فالملائكة تشهد مجالس العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عند. وأيضا قول عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، ويسجلون من يحضر إلى الجمعة الأول فالأول. وقول عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. وقول عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. وكذلك أيضا ملائكة تشهد من الصلوات خاصة صلاة الفجر، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. حديث اسق حديقة فلان، الملائكة تبشر أهل الإيمان، بشروا إبراهيم عليه السلام بالولد، وبشروا زكريا بيحيى، وبشروا مريم بالمسيح، ويعني بشروا الرجل الذي ذهب إلى أخ له يزوره في الله تبارك وتعالى أن الله أحبه كما أحب أخاه. يعني جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الملائكة تقاتل مع أهل الإيمان ويثبتونهم إذا حاربوا الكفار وأعداء الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقال الله سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وقوله سبحانه وتعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وجبريل عليه السلام أغاث أم إسماعيل حينما أصيبت بالعطش ووليدها، فأغاثها، وكان هو الذي ضرب بعقبه الأرض فأنبتت يعني وأخرجت بإذن ربها سبحانه وتعالى ماء زمزم الذي هو أفضل ماء على ظهر الأرض. الملائكة تشهد جنائز الصالحين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن معاذ: وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. إظلالها للشهيد بأجنحتها كما في حديث وفاة عبد الله والد جابر عليه السلام. واجب المؤمن تجاه الملائكة عدم إيذاء الملائكة، فالعلماء شددوا النكير في من يسب الملائكة أو يتكلم بكلام يعيبهم. قد ذهب الإمام سحنون من أئمة الملكية إلى أن من شتم ملكا من الملائكة فعليه القتل، وكذلك أيضا لا يؤذيهم بالروائح الكريهة والأقذار والأوساخ، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. كذلك لا يجوز للمسلم أن يبصق عن اليمين في الصلاة وفي المسجد خصوصا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه، فإن على يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. كذلك أهل الإيمان يوالون ويحبون الملائكة كلهم، وتزداد محبتهم للمقربين من الملائكة، لأن اليهود كانوا يعادون جبريل عليه السلام، فشنع الله سبحانه وتعالى عن هذه العقيدة الفاسدة عندهم. كذلك مما يؤذي الملائكة الذنوب والمعاصي والكفر والشرك والبدع وكل ما يغضب الرحمن سبحانه وتعالى. كذلك الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، كذلك يحذر المؤمن من الغلو ورفع الملائكة عن منزلتهم التي جعلهم الله فيه، وهم أنهم عباد الله سبحانه وتعالى، فيؤدي هذا الغلو بصاحبه أن يعبد الملائكة وأن يتخذهم أربابا. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. بعد إذ أنتم مسلمون. الملائكة تلعن المرأة التي لا تستجيب لزوجها في فراشه من غير عذر، وتلعن من أشار إلى أخيه بحديلة، وتلعن من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا ملخص سريع في الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. وأما الإيمان بالكتب وهو الركن الثالث، فهو الاعتقاد الجازم أن الله تعالى أنزل على أنبيائه كتبا بالحق هدى للناس ورحمة بهم وموعظة لهم وحجة عليهم وتبيانا لكل شيء. والإيمان بالكتب يقتضي أمورا: أولا، الإيمان بما علمنا اسمه منها تعيينا، وما لم نعلم اسمه نؤمن به إيمانا مجملا. وأعظم الكتب ثلاثة: التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام، والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، والقرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أعظمها كلها. ومن كتب الله الزبور الذي آتاه الله داود، وآتينا داود زبورا. ومنها أيضا صحف إبراهيم: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ثانيا، تصديق ما لم يحرف من أخبارها، فقد أخبر الله تعالى أن كتب بني إسرائيل قد دخلها التحريف اللفظي والمعنوي، فقال: يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وأما القرآن العظيم فقد تكفل الله بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال سبحانه: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أيضا هناك الأخبار التي في يعني الكتب السابقة أو ما يسمى بالإسرائيليات، فهذه شأنها ألا تصدق ولا تكذب طالما ليس عندنا دليل على صحتها أو تكذيبها. وأما التي وافقت الكتاب فنصدقها، والتي خالفت الكتاب فنحن ننفيها ونكذبها. كذلك أيضا من الإيمان بالكتب الحكم بشريعة القرآن، فإن الله أنزل القرآن العظيم مهيمنا على الكتب السابقة، أي حاكما وأمينا وشاهدا عليها، فاستوعب ما تضمنته من مصالح ونسخ بعض أحكامها، فلا يحل اتباع شريعة غير شريعة القرآن. قال الله تعالى بعد ذكر التوراة والإنجيل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وكذلك الأمر الرابع من الإيمان بالكتب الإيمان بالكتاب كله وعدم تبعيضه. قال الله سبحانه وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. خامسا، تحريم كتمانها وتحريفها والاختلاف فيها وضرب كلام الله بعضه ببعض. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإنهما ضل قوم قط إلا أوتوا الجدل، فإنهما ضل قوم قط إلا أوتوا الجدل. أيضا الركن الرابع من أركان الإيمان وهو الإيمان بالرسل، وهو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى اصطفى من الناس رجالا أوحى إليهم وأرسلهم مبشرين أو منذرين يبلغون رسالات الله إلى خلقه بعبادته وحده واجتناب الطاغوت رحمة بالخلق وإقامة للحجة عليه. قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال الله سبحانه: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومما يدخل في الإيمان بالرسل الإيمان، أولا الإيمان بأن رسالتهم من عند الله بمحض مشيئته وحكمته سبحانه وتعالى، ولذلك ما يصح أبدا اقتراح الناس لما أنزل على هذا ولم يوحي لذاك، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فالنبوة رسالة لا تنالان بالرياضة ولا المجاهدة كما يزعم بعض الناس، بل هي محل اصطفاء ومحض منا من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الإيمان برسل الله جميعا، من علمنا اسمه تعيينا ومن لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالا. فالذي أخبرنا به في كتاب ربنا قوله سبحانه وتعالى: وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. وقال الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فالواجب الإيمان بهم جميعا لأن دعوتهم واحدة. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. بمعنى أن الكفر برسول واحد كفر بجميع المرسلين، فمن آمن بكل الرسل ولم يؤمن بمحمد فقد كفر بكل من آمن به من الرسل. وهكذا أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى عن الأمم السابقة: كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، مع أنهم لم يكذبوا إلا نبيهم، لأن الكفر برسول واحد كفر بجميع المرسلين. كذلك من الإيمان بالرسل تصديقهم وقبول ما أخبروا به عن ربهم سبحانه وتعالى. فكل ما صح من أخبار الأنبياء السابقين مما أثبته الله في كتابه أو صح عن نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته وجب تصديقه، وأما ما يؤثر عنهم في الإسرائيليات فيجري على ما ذكرناه سابقا. كذلك أيضا من الإيمان بالرسل طاعتهم واتباعهم والتحاكم إليهم. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فالواجب على كل أمة أن تطيع نبيها الذي بعث فيها وتتبعه. ولما كان آخرهم وخاتمهم صلى الله عليه وسلم كانت شريعته ناسخة لما سبقها من الشرائع، وطاعته واتباعه متعينة على كل من سمع به. قال الله سبحانه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. ونكتفي بهذا المقدار، وقد بقيت بقية في هذا الركن الرابع وهو الإيمان بالرسل، نستكمله إن شاء الله عز وجل في لقائنا الثالث. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.